بعد كده تعملوا ايه؟ طب هي ايه؟ المرض الاصابه بتاعها حاجات فوريه ثاني دور ما تعيش في بلد نص ساعه ولا انت لو جيت تاكل ساعه حوالي على شويه سيره طلعت ممكن تنطر انما هي تاكلها ما تقدرش تعمل فيها في نص ساعه. الوقت ايه بعد كده؟ في حاجات زي الصراحين يقول لك المطبخ خلي فيها جاب فوري شيل وجاب برد يقول لك ايه؟ تنظر زي ايه؟ لو في حاجه تبقاش ولا فيها ولا حاجه تقدر تنظر لك ايه؟ يقول لك هو الصراحين بتاعته اجاب انها تعمل برد يقول لك شيله. ماشي؟ يبقى كده في الاديوكيشن. طيب في مرض بتتغير بتتغير من حشره للتانية ولكن بتاخد السيليكون. السيليكون المطبخ بتاع الانتك بتتجوز من 5 درجه. ثلاثة ممكن يكون سيليكون يعني واحدة بس واثنين يكون ايه؟ بيضة. آخر يكون سيليكون أول حاجة هي ايه؟ الليبيو. أول حاجة ايه؟ الليبيو. الليبيو ده يا جماعة ده هي بتعتبر بنت 12 من نوع بس أول حاجة بيضة. بتعتبر مسافة من بنت ضرورة اللي بتعتبر ايه؟ الشمال في الدنيا. بلاقيها ايه؟ بتبقى كان تلاقي كريدت من شيء في الجنان. وبتبقى دور تاني بروح لما تنقص ايه؟ عم تحط شوط واحد ايه؟ بروح دور تاني بروح فاكر الدور ايه؟ اللي هو هيخش البروح في الارض كريمي باور بار زي ايه؟ بيعمل البروح في كريمي باور ايه؟ بار وبتنتهي باثنين سيمستر تانيين بتنتهي الاثنين سيمستر اللي هم بورا هو ايه؟ تانيين بتنتهي يبقى خلاص بس 12 سنوات صح؟ اللي هي الضرورة في وش الكيم بيزنس الشيم تروس الجروب الجروس الجوية يقصد تبني كمان الصفار والأحيان الثانية الثانية على الحاجة تكون في الغلاش هي الثالث فبص ليه هو الجروس الكبير بس هو عبارة عن ايه الجنة حتى في المكان العملي هي الثانية جدا وخلاص وفي الشرايع ممكن تبني كمان الخليج نوع الصفار الثانية أو لا. طيب بعد كده أبص ليه ده في حاجتين تكون في الكويت اللي هو ايه هي ودي واحدة منهم لو كانت تجمع بعض ما بينهم فوق الشرطة بيعملوا ايه؟ فوق الشرطة القناية بتاعت ايه؟ الميزان. الساق بتاعها بيستوعب في ايه؟ او في ايه؟ اللبرة والبلد تنتمي عن فوق فهو ايه؟ لبرة والبلد اللي هو ايه؟ بيبقى ضروب فوق ده فوق الشرطة. أمال الضروب بتاعها بيستوعب في ايه؟ او اسمه ايه؟ الهايبو فرد. الهايبو فرد ده يا جماعة بيسموها ايه؟ بيزيد الضغط لما تاخد ايه؟ الضغط. وبتبقى فيها جروب او ضغط اللي هو الضغط بتاع الكاليبر الجوي يعني ايه؟ تمثل الشيطان بتبقى فلور فول شاي بيبقى فيها في الضغط وفي ايه؟ كاليبر الجوي اللي هو السوبر فين في الضغط كامل. نيجي بعد كده اقول لك الممكن ده هما دولي ودولي ده اللي هو ايه؟ عباره عن شوك اللي هو السكوك ودي عباره عن بين بوك مانتبول وبينه في ايه؟ فانتيزين بين بوك مانتبول وغيره في ايه؟ فانتيزين. فايه التكت بتاعتهم في الهيئه بتاعتهم بتبقى ايه؟ سيرفيك. سيرفيك ده عامل فيها 15 سنه زي ايه؟ سيناريو. بيقول لك المانتيزين بقى فورتري سيرفيك زي ايه؟ فيها الاثنين كبيره. بينما المانتيزين بتبقى فايف سيرفيك. لو هم الفورتريك ممكن هم يعملوا فورميشن في مود السكيب ثرو واتش ايه؟ الفورتشن بتعمل فرق زي ايه؟ سطح كبار. لو هم بيعملوا ايه؟ الورد او بتاعها من السكيب ماشي بعد كده ياخد الشنطه في البوش وتبدا ايه يمص الدم يبقى ده بالنسبه ليه البروبوز. لو احنا خدنا قطاع عرض منطقه البروبوز ابص الاقي فيها ايه عقد الجلايه ايه كده ابص على الجروب الجروب اللي ايه البوز الشنطه اهي الجروب تلاقي جوه دوره من الفرنك وتحت هنا فرنك موجود فيها برضه هو ايه الضغط بتاع ايه الكلمه الجلايه وابص الاقي بقى ايه في بين مخدر وبين اوكي فانتيزي اللي هو بين في سكوت ده قطاع ايه في الجروب بتاع ايه الاكس في هنا اللي هو ده اللي مع بعضها تبص تلاقي حاجات اللي مربوط ده او بص تلاقي ده اللي هو ايه ريدوس او ريدوسري عشان مش محتاجاهم في حاجه في الدنيا ايه مش في جروب. نيجي بعد كده في اللي هو الانتوكسيكيشن فبص تلاقي في ايه؟ بين اوكي ده ايه فيه ايه؟ عينين. العينين ده بتبقى احيانا ايه؟ كومباوند ارض. لان ممكن كده تلاقي فيه كومباوند ارض. في بعض المحاضرات تلاقي سيمبل ارض. حاجات زي البنادين تلاقي ايه؟ سيمبل ارض. في البعض مفيش فيها عينين ارض حاجه زي البرد. بعض البعض الارض مبقاش فيها ايه؟ عيون ارض. يبقى الارض ممكن الاقي فيه كومباوند ارض. ممكن الاقي سيمبل ارض. ممكن الاقي حاجه ما بتحتويش على عيون ارض. طيب نيجي بعد كده في الاوبن ديسكريبشن દરેક જીવ બે ફૂટ મંજિલા ઉપર બે ફૂટ મંજિલા ઉપર દરેક ઉપરથી ફોલ્ડર સુધી ولكن لدينا نظام مصر للفوز في الرحله الجديده ولكن حاجه خصوصا ان حكومه الحقل بتتكلم في حاجات صغيره تركز على الفريق ده عشان يبدا يشوفها ويبدا ايه يتعرف عليها ويحقق الوعد اللي هو ايه يبدا يعملها ازاي. الفكر بتاعته بتختلف عددها من نوع كتير عدد السجن بتاعي في المدينه اللي هو بتتكلم من 10 يمكن. مين في مصر بقى بيعمل ايه؟ بيبقى في فلاقي دي كان اي واحد من الستة يبقى لها ايه؟ وان بيرو وفاهم بي وان بيرو ايه؟ وفاهم بي الاسبيريا يقول لك ايه؟ جوريكي افنشن اوف سينس ريكوش يبقى ايه؟ جوريكي افنشن يعني على قصر او صوت كلام مستويات اللي بتتكلم في سينس بقى لها ايه؟ سينسوري بانش ده انا بقول عليه ايه؟ انفنتيشن. بقول لك ان الستراكشر بتاعي بتاعتها بيحتوي كتير من نوع الثاني ايفن وذ كتير سبيشيز حتى في نفس النوع طرار لو انت بتقول ما خدت الناموس العملي كنا بنقول ان في حاجه ايه بتبقى ايه كام نوع كتير وكنت بقى ده ايه كلمه برومود بينما في التمرين بلاقي ان الدنيا بتبقى كام تيو شورت هير يا جول عليه ايه فيروس يبقى في اختلاف في الشكل والعدد السكن في النوع الثاني وممكن الاقي الكلام ده هو وان التمرين فيه سمرة سمرة الانتجة الحالة المسيرة وهي بتتكون من ايه مور دولة اكتر من سكة سكة وقلت من ايه سمرة مش هنقول سمرة ربعها كم يدا ولا سمرة كم يدا كلهم زي بعض ماشي؟ طيب النوع الثاني اللي هو ايه لو اسمنا هو اللي هي سمرة بتاعي البلاك فيرو في المدرسة كده هتصير في لغة الشعار. الأمثلة بتاعتنا اللي أنا شايفها إيه؟ أحيانا بنقول فيها بنشوفوها يقولوا أنت بتتكون من ثلاثة سيجمنت أو في بعض الأحيان أنت بتتكون من سبعة سيجمنت. لما بنشوفوها يقول لك إيه؟ أحيانا بتتكون من ثلاثة 3 أو 7 سيجمنت. دي هي إزاي؟ الناس يقولوا كده يقولوا إيه؟ هو واحد واثنين واحد اثنين صغيرين بعد كده الثالثة كبيرة. وقت المسألة الفرد بتاعها بفرد الدخول. فعشان كده بقولوا ان هم ايه؟ ثلاثة. الناس تقول لك لا انا في عندي قرار مثلا واحد من صغيرين ثلاثة كبيرة وبص تلاقي في أربعة من صغيرين على الأقل الفرد بتاعته. في هي يبقى ثاني الأسئلة بتلعب ثاني. بلاك تيرا بوصلهم ايه؟ بتساوي من ذات ايه؟ بالزمرة. لازم اقول لك كده بالزمرة ليه؟ لأنهم موجودين زي بعض. فلقيت ثلاثة كبيرة والأقل الفرد بتاعها صف فرد انتو فور سيم. نيجي النوع الثالث الأسئلة اللي هو بتاع السايكو راك. نيجي النوع الثالث الأسئلة اللي هو بتاع إيه؟ السايكو راك. يوصلوه هو راك بيتكون من ثلاثة سنة سيجمنت أو تقولوا إيه؟ بيتكون من ستة سيجمنت. يبقى كان في السؤال ده إيه؟ 3 أو 6 سيجمنت. إذا تكون ثلاثة يقولوا إيه؟ ورد واحد من صغيرين برضه والثالثة إيه؟ كبير. كارين 12 هو بتاع البيت أهو إيه؟ 12 بتسميه إيه؟ كارين. إيه الأريس ده إيه؟ بقول لك الأريس ده إيه؟ عبارة عن شوية سيجمنت أربعة وخمسة وستة من الأسئلة بتاعت إيه؟ السايكو راك. فهمتني؟ بقول لك إيه؟ الناس موجود ثلاثة وأربعة عندي صغيرين شوية كبيرة كانت بتقريبا. الأريس ده عبارة عن إيه؟ الموضوعات دي بتبقى أربعة وخمسة وستة من الأسئلة بتاعت إيه؟ السايكو راك. ورجعوا بقى يشوفوا الأسئلة الأريس ده إيه؟ بيوصفوها بيقولوا عليها إيه؟ أريس مش من الأريس الريت بتاعت الوزاره دي متضمنه 4 5 6 في الاسئله بتاعت سجل الورق بيوصل لك ايه؟ وش مين بي؟ هير او بير؟ هير يعني ايه؟ فيها شعر وبير يعني ايه؟ عليها مفيش فيها ايه؟ شعر. الهير ده هو احيانا ممكن تيجي في الامتحانات يقول لك كومنت على الهير ده هير. فانا بقول ايه؟ هير او بير؟ بير ده الجيران صغير والفرش حكام الصداع الجيران صغير والفرش فلقيت الريت ده مش على الشعر ممكن الاقي شعره سيمبل او بلاش حاجه دي كده ايه سيمبل في حاجه كده بعمل ايه بلاش هير حاجه دي بتظهر لما اخدها في الصداع. طيب لما الاقي بلاش او الباكين ممكن يكتب ابنه على ناحيه واحده او على ناحيتين، ممكن يلعب دوكه او على ناحيتين، وممكن يخش على الجهاز او لا. الكلام ده يطلع على مدار ايه؟ المهارات الجايه. الريتم الكروت جوه دي عباره عن موبايل تيك بتاعته 5 و 6 متقسمه بتاعت السيف والرابط. جنرال كده ممكن ايه؟ هير او بير. هنسيب الاحتياج اللي بعد. بعد كده ممكن يبقى عنده سيمبل او برانش بيوصل لآية أو للتجربة. هناخد الأسئلة بتاعتها فيما بعد عشان ما نطلعش برضه في إيه؟ في أسماء. هناخد في هذا البروسيس فيما بعد. بس كده عادي لو جت في الامتحانات فات فيها سيمبل. أو فيها شعر سيمبل زي كده. لكن زي كده. عطونا سيمبل زي كده وكده. على الناحيتين زي كده وكده. بعد كده نوصل للنهاية زي كده. نوصل للفينش زي كده. هناخد الحاجات دي إيه؟ في التصوير. طيب نيجي بعد كده دي الجزء الثاني هو ايه؟ الصور. يجي الجزء الثاني هو ايه؟ الصور. الصور ده يا جماعه بقول ايه؟ الاوردر اوف بروموشن. اوردر اوف ايه؟ بروموشن. اوردر ايه؟ الحركه. ابص الاقي الصوره اللي وصلت كده بتاع وده بالظبط في التكنيك اللي هو ايه؟ بصوره من الصوره ومن الصوره. بلاقي ايه؟ الحاجه اكتر من كده بتمشي. يبقى الاقي فيها ايه؟ اعضاء الحركه الوجه وده حاجه ايه؟ التكنيك. طيب بالنسبه للوين بلاقي كيميكالي في الاثنين بين الكون والاتاتش بين الجيل الصور والجيل الصور بلاقي كيميكالي الثاني من الصور والثالثه اللي هي من الصور بلاقي ايه اتاتش تو ايه تو بين الكون وان بين بي من الصور وان بين بي الجيل الصور. طيب احيانا ممكن نلاقي البروتوكول اللي بنسميه الصور بيبقى بروفيشنال والميتا ترانس بيبقى ايه؟ البيوت او الديبورتري. فعلا التراش بقى ايه؟ اكتر او كلاستر. اللي هو دوت اللي عملت الكوليدر بتاع 10 فهو عليه ايه؟ اكتر او ايه؟ كلاستر. تاني ممكن الاقي الاثنين بيبقى فانكشن، ممكن الاقي الاثنين صور بيبقى فانكشن والميتا ترانس بيبقى ايه؟ البيوت او الديبورتري بيبقى شكله ايه؟ كلاستر وبيسموه ايه؟ اكتر او كلاستر. ممكن الاقي الاثنين ايه؟ بيبقى فانكشن دي حاجه زي البلاغيت او مرض مفيش فيها ايه؟ اجنحه. طيب لما انا اقول ان احنا بلاقي واحد ايه؟ ظهر او بيخرج من السيرفر تجاه اليوزر والديسكروت. عامل ايه؟ عامل تي في برين كونكت تو ديتا بي او بينه ايه؟ فريم ورك جديد خلصت يو ولا ايه؟ وين فريم. ده ايه؟ اللي هو تي في برين واحد فوق الاثنين تحته ماسكين في بعض. بينهم فين ورك من كاردينال ديون بيقول عليها ايه؟ وينج فين وينج فين. الوينج فين ده يا جماعه بيبقى ليها ترتيب معين يمتد 10 سم. الترتيب ده بيقول عليها ايه؟ وينج فينيش وينج فينيش. الوينج فينيش اللي هو الوينج ده ايه؟ لما نفرق الحشرات الثانيه نبدا ايه؟ نقول ايه بلو ده؟ بتبص الطبيعي بيقول ايه يا جماعه؟ بص بتاع الاحداث بلاقي الخط الواحد ده اللي هو بيقول ايه؟ ده الكوستر وينج بين، هو الكوستر او كوستر وينج رايح على السيرفر رايح على ايه؟ كوستر فارش. يبقى على السيرفر ايه كده؟ بقول كل واحد هو ايه؟ هو ايه؟ كوستر. تحتها واحد هو ايه؟ صار كوستر. بعد كده واحد معايا هتلاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعدين ايه؟ الواحد ستة ورقم ايه؟ لونج بين. يبقى في كوستر طب كوستر بعد كده ايه؟ الواحد ستة ايه؟ لونج بين. في النمور ده يا جماعة أحيانا برضه بلاقي في بعض البين الموصولة بينهم ورقم ايه؟ لونج بين. حاجات زي كده الصورة دي ماشي حاجة زي دي ورقم ايه؟ كروس بين ماشي. طيب حاجة زي دي برضه وانا ايه؟ كروس بين. يبقى احيانا بلاقي في ايه؟ كروس بين. بلاقي في بعض الستراكشر ممكن تبقى موجود بين الويك بين كمان. فبين حاجة ايه؟ كتير بيقولوا عليها خلية. يبقى بلاقي في خلية ممكن تكون موجودة في ايه؟ الويك بين دي. اشهر خلايا او الخلايا اللي انا هدرسها في حاجة ايه؟ فيرس بوستيريور سيف. فيرس بوستيريور سيف. بلاقي موجودة في شوية يا جماعة لو انت بصيت هتلاقيها موجودة في ايه؟ السير والفورس هم ايه؟ السير والفورس. وده هتلاقي نفسه فرق الخط اللي انت بتعمل تمام في الفورس وحاجه نفس نص الفورس برضه كده. ابص ايه؟ الثاني حاجه خاصه وايه؟ Yeah. والحاجات اللي كانوا في الامتحان الموجوده في كده كله بيتكلم في الفرن الساعه بين سكرواشي ماشي؟ ليه؟ الزبرة مطلوب في واحدة ليه؟ هتلاقي معظم الحاجات زبرة. ماشي؟ طيب يبقى زي ما قلت الزبرة هتلاقي ايه؟ ايه؟ اصرافة ومين تاني ورا؟ دول اصرافة كده قلت ايه؟ نفس سيرة وزبرة كتير. نرجع تاني للتمثيل بفضل الجودة بعد كده تاخد الراس بدات تحط ايه؟ الزبدة اللي فيك تاخد الروح والزبدة كلها ايه؟ بسرعة بعد كده الزبدة تاخد ايه؟ الشمس فوق تاخد ايه؟ اصرافة ومين؟ شمس الرابعة وديت ايه؟ الهند ده ايه يا جماعة؟ بصوا معايا كده؟ باي ماشي هي تعمل راس ابص ليه ايه البيوره اهي ما فيهاش سكر قوي الحاجه كده روح فين فهنا عشان خاطر التراب دي بتبقى هي بولد ولد ماشي افضل عندكم كده ايه تعمل ايه البيوره ما فيهاش سكر قوي هنبدا الحاجه دي ايه عقل بس خلاص بص على كده شايفين حته اللي هي حاجات الكبس ده ايه؟ دي اسمها البيبلينا اسمها ايه؟ البيبلينا عشان تروح على حاجه برضه البيبلينا موجود في الزيت الرابع اللي موجود في حاجات الكبس اللي هي الحته اللي هي سبيس بيبلينج اللي هي الحته اللي بتعمل كوشن اللي هي الكاس اللي هي تاخد منه دي بيقول عليها ايه؟ البيبلينا او البيبلينا ايه؟ طب انت هنا بلاك بيرا بتسموها ايه؟ قطيرة قروم استشعار طيب ليه قامت المقاومة بتقارن ايه؟ ضربة وبيوبة وضربة، ضربة تضربها ايه؟ ضربة بيوبة ضربة. ليه أول حاجة ايه؟ الضربة. في حالة ايه؟ الضربة زي ما تيجي ضربة كبيرة زي ما انت خدت النمو، فهي الضربة بتبان ايه؟ وين؟ بتبان ايه؟ ضربة بتبان ايه؟ وين؟ بتبان ايه؟ والمثل اللي بتاعتها هو الفايتنج كونجوزو اللي هو حاجه في حاله زي النفس كده الضربه بتاعتها بتبقى ايه؟ لا وانت بتضرب ايه؟ المثل اللي بتاعتها كانت ايه؟ فايتنج كونجوزو. طيب في الثانيه اللي هي النفس كده اللي هي انكومبليتد نعم. انا بقول لك اول مثال بس الضربه اللي انا بقول لك بتضرب ايه؟ والمثل اللي بتاعتها فايتنج ايه؟ كونجوزو. ممكن تحط اللي هي السلم الواقع تلاقي ايه؟ باتجاه هنا ولا باتجاه هنا؟ ضربة تلاقي ايه؟ باتجاه هنا بتفتح ايه؟ ضربة او بتفتح حاجة يبقى والتجربة الكوبليت ايه؟ السلم اللي هو ايه؟ السلم باتجاه هنا. طيب نيجي بعد كده ايه؟ باتجاه او باتجاه هنا. نيجي بعد كده جرين البيوت الكبيرة أو الكبيرة كده اللي أنا قلت لك عليه، الكبيرة أو الكبيرة كده، عليه إيه؟ مش موجود في الاثنين الاماميين، موجود فين؟ في الثلاث اللي هي الفيزيكال اللي هي البيضه اللي هي بتاخد فيها الكوش الجلديه دوت، دي موجوده في الثلاث وراها مش موجود في الاثنين الاماميين. بتبنيها حيوانات اخيره الليله او كل عليها الليله الشاي هيقولك موجود في كده ولا ايه؟ موجود في ايه؟ في الكبسه. قلت لك كلمه اسكار في اسكار موجود عند فين بقى يا سيدي؟ مكان الخروج بتاعت الليله لما بخرج بتجيب عيال كده ايه؟ عند بيت ثلاث سنين بيقول عليها ايه؟ فرونت ستراكشر او مانيول. فرونت ستراكشر او مانيول. فجينا لما بدخل يا ولاد الصوره البيت بتاعي قدامنا كده مش بلاقي حاجه تطلع هو اللي انا كنت شايفه في الليل. وبيقول لك كده بيجي لك ايه؟ لما بخرج بتجيب عيال هنا في المطار كده بيقول عليها السجينة بتاعت بيقول عليها فرونت مانيول. شوف كده؟ هي الزبالة ماشي؟ طيب يبقى دلوقتي قلنا اللي ماشي الصلاه قلنا هنا التمارين الرفع والتين الدنيا تكبر هنا قلت ايه؟ البتنين او البتنين بتاعت موجود في الرابط موجود في الكيس منين؟ نفس الكلام في الرابط السوشيال او الريموت برضه موجود في الشاشه الرابط مش موجود في الاثنين التمارين. طيب نيجي بعد كده الى الجيم الى الجيم ففينا موجود كده الصوره كنت زي ما قلت لك حاجه ان هو ولا بروجر شعر اللي بنزلها يبقى بروجر الدوم. بروجر ده هنا صورة سجلة اللي بنزلها تحت المصدرة أقرب اللي هي مع بعض يبقى تاني تحت المصدرة بقول لك دي الدوم. بروجر ده هنا صورة ايه؟ سجلة. وبالدوم ايه ده تاني اللي انا بصيت له؟ ففيه بول بروم ايه؟ ها؟ بول ذا سيك سيميلر سيك أفضل من كده سيكل وبنوب زي بعض بول ذا سيك ايه؟ سيميلر سيك هتقول لي ده حاجه من الاسهم اللي في العربي نقول لك ده ده 14 15 ايه؟ 6 ماشي يعني اكتر من 6 6 قدامنا. طيب نيجي لسؤال كتير قول لي احنا عم نتكلم عن ايه؟ كان في سؤال او اس دي بتسمع او بتقول لي 6 دي مش كده مش كده هو ده بتسمع واحد اثنين صغيره الثالثه كبيره كام يجي ايه؟ هل الوحش موجودة فيه؟ النوع الأولاني اللي هو الناموس المسكرة هذا أول حاجة تمين ذات السرير فيه أمثلة أول حاجة اللي هي أمثلة زي النمون وسكيته الثانية تماما الثالثة حاجة الوقت مقتول يبقى المرمى في المسكرة وراكة كبيرة وإنسان كبيرة ودي أول حاجة تمثلة وإنسان كبيرة تانية تتطور وتتكرر في امتحانات Thank you. ده شغل من كل حاجه ممكن ايه يقول كده بالنسبه لايه الضرر هياخد مقارنه لانواع النموذج هياخد مقارنه لانواع ايه النموذج المقارنه ده يا جماعه هتطبق كل الفيش بتاع الواي فاي الاثنين بالضرر الايه بالضرر الجوك بعض الشيء ده ايه؟ ترمش الكرة ده بتعمل ايه؟ الدوز. فهنا حالة الكرة ايه؟ يروح ايه يبقى كل الهرمون بقى ليه بيروح هرمون كبرش هرمون كبرش. طيب ليه المفروض بقى يعمل ايه؟ مصير بيجي بص معايا كده ده هيجي بتاعه هو الهرمون تحت الدورين الدوبامين فوق الهرمون تحت ايه الدورين الدوبامين كده اهو تحت ليه ابص انا كده ايه ها هرمون على ما كنت اسمه ايه؟ المسيرة الرابط ايه؟ فروح ما اقتلت فروح اسمه الهرمون وليه ايه جماعة يا جماعة؟ بيمتاج الوحشة ايه؟ سوز فرد فحاجة ديك ايه؟ ها؟ المسيرة الرابط الهرمون كانت برون بيسك ايه؟ المسيرة الرابط الهرمون ايه؟ فروح زي الهرمون ولكن ايه؟ مفيش الوحشة ايه؟ سوز فرد مين انت مين؟ قال ايه؟ يا نخل قال ايه؟ المسيرة؟ ايه؟ والله المسيرة صار هو ما قرر طويل بس البريك يونت وهي المسيرة ما قرر وصار أول ذلك التفاعل هذا بينه وبين كل الشعر موجود على الأسير مش على الأسير اللي هو كبير نشوف الصور أول حاجة ده هي كيوت المسيرة ممكن على الشعر كيوت طويل على الأسير بعد ذلك الأسير من المسيرة صار الأسير على الأسير الشعر إيه كبير المنزلة الرابعة على السين الشعب ايه؟ تقول ايه؟ هنا شوف بنزول على بنزول حتى بني ايه؟ سين ورا 14 ورا 15 هنا هنا 14 ورا 2 3 4 ماشي؟ يبدا ايه؟ اخدع ليه بقى؟ الماجع عند الشناعة ده بص كده في ناس دي ده سين وده المنزلة الرابعة المنزلة الرابعة ده على الشعب حتى بتقول ايه؟ انو في ناس بتلاقى كده شعب جميل ليه؟ علشان هو بيبص على المنزلة الرابعة ويفكر بالسين اه دي كده كده كده ولا غيره على التكتيك بص هنا هتلاقي تحت الضغط ده غيره ده اللي قدامنا بيجي لك اللي بعده هو ده ايه المنزله اللي ده اللي عارف ان ايه ولا ايه طيب كده بعد كده ده اللي ايه يقولك الرياضه الرياضه ايه لو شفت السيرفر بتاع من صوره بتاعت الدكتور ده بيقول ايه كل الجوانب دي اسمه ايه سكيور والخلفي صغير اسمه ايه سكيور ديلتا كمان واحد السكيور ده هو له اشكال بتختلف من نوع للتاني ازاي واحد حالي اللي هو على الشمال ده اهو بتلاقي ايه شكله هو ايه تريدن او مونو لوب تريدن جهلان او مونو لوب ده هو ايه فصل واحد وبلاقي عليه شعر بيها ايه؟ ايجلي او ميجلارجي يستريبيون على البوستيريور مارشل او البريمارشل ده نفسه ايه؟ يمضوها الكلمة وكاني بلاك حاجة اسم الانترنت في الرشوة اسمه ايه؟ بالضبع ده ايه؟ مونروب او بريكي بشير بعليه ايه؟ ايجلي او ميجلارجي يستريبيون على البوستيريور مارشل بينام حاجة في اليوم السوائل كمان اهو بزي ايه؟ بزي ايه؟ بزي ايه؟ بيساوي ايه؟ ثلاثة لوس بيساوي ايه؟ من ثلاثة لوس والهيرنا هو طريقة ايه؟ بعضه طريقة واحدة لكل ايه؟ دوس بكامل بحالة ايه رمضة؟ طريقة الشيء ماشي؟ طريقة الهير موجود فيه عطيه مارشو قول ايه؟ فيه جدي او رجل او رجل او رجل او رجل او رجل النهارة الثانية قول ايه؟ ثلاثة لوس والهيرنا بقى ايه؟ بعضه وصلاح واحدة لكل ايه من كل اسلوب يبقى ده ايه بالكلمة يبقى قررنا بقى ربط ايه يا جماعة السبب المنغشة الكلام الهيدريجون الوين ايه بالكلمة ده مقارنة بقى ايه الأرض نيجي نتكلم على الله يصير نتكلم على الله يصير إذا ما شاء الله تفعل إيه؟ تحول كامل ده طبعا ده كمان يجب أن يكون عشان تجربوك يديك بعد يجب أن تحط إيه؟ اليوم الثلاثة اللي معهم قصرها هي سيكين أو سمت العرب إما وقت الواحد الواحدة أو سمت العرب يوم الثلاثة تقول لك أخوة بعضها أقول ماني بعد كده اليوم الثلاثة اخترناها إيه؟ تتحق فين؟ في الماضي لازم تتحق في الماضي عشان اخترناها إيه؟ جبل الوفين فأنا أعرف إن الله يوم هو إيه؟ أكبر بعد كده يبدأ هاشي ويحصل للمسلمين بإيه؟ من النار النار اللي اخترناها أربعة دول ماشي؟ أنا حاجة فيه هو بيضرب من إيه؟ بيوم استخدمها هو أربعة دول ضربت مصر بيضرب من إيه؟ بيوم الكلام اللي استغلت حوالي إيه؟ أسبوع البيوغا بتيجي برضه موجوده في المايه في اكواري وفي يا جماعه تاني هناك من الدراسه بتاعت الدراسه دي وفي ايه؟ سكرين واخر الموبايل اللي هو عليه ايه؟ اوبتيك تي بعد ما قلنا ثلاثه يبدا الكون جوه القمر تبدا تعمل قواعد اللي يحط فيه وتبدا ايه؟ تخرج كده الدراسه الثانيه بتاعت الممتاز كده ايه؟ راح بنموذج في منه ايه؟ كده نور فيها اختلافات فاحنا نقول ايه؟ الاختلافات دي اذا كده الله يسلم ذات نموذج ايه؟ تقول المطلوب منه ان هو داخل المرفوش بتاع الكلمه في ايه؟ الديجيت بتاع الديجيت فهناخد بص معايا كده دي لازم نطبق نطبق عليه ايه؟ هتيجي الارقام اليوم الامر كام؟ ده ايه؟ خلاص ايه؟ عاوز اشوف الله يسلم كده بعدين ايه؟ نحط ليه جهاز وكده ايه؟ في فكري او دروس وده ايه؟ كده فكري يعني كل واحده لوحدها او دروس هتلاقي مجموعه ايه؟ اخر بعض دروس بعد كده هتبقى ايه؟ لفظات لفظات ايه؟ لا كلام زي ما قلت ايه؟ وبتتحرك بعد كده احنا بقى التجمد بنفس اللي هو الفكري عن طريق السايكل زي ما قلت دلوقتي بعد كده دروس فهي بتبقى ايه؟ عامل زي الكومه وبتتحرك ماشي؟ بعد كده نعرف الدكتور من جواها وكده ايه؟ نشوف ايه؟ نشوف ايه؟ رسمة تانية بلغة أبوها عمل عمل صالح يعني هو؟ هو أحلى اللغة اللي يحب أغلى يخ بلغة ايه؟ هكذا كده ايه؟ ليه هي؟ هنا ايه؟ ليه بزاي هناك مجموعة عشان دي ايه؟ التيوري ماشي؟ اهو؟ ايه؟ طبعا اللغة وكيف يقصر مساء؟ اللغة دي تتعلم التايكون يوغا كده ايه؟ تلقى الأرض فريق كان هم دي ايه؟ ليه ده اقول ايه؟ اول حاجة ايه كده هي؟ قلنا دي كده اول جروب بدأت ايه؟ سيكين في حالة إذا نقلت وحالة ايه؟ طيب لو حالة ايه؟ المجد يا نقلت هو لو حالة ايه؟ بيه سيكين بيه سيكين شكاها ايه؟ هم المتصلين بلاش ايه اوبر فاهم بيشهم بالمليون فبقى بتكتب فيه ايه فلوس اللي هي حاجات عشان تتعوم فبتكتب بالله ايه؟ بور شيل ابيرو تحت ايه بس بور شيل ابيرو مش هتلاقي ايه؟ براون شيل كارد بتاعي اللينك بتاع الشباب ليه؟ بيجري شجع اوبر ها كونتريبيوت في مدن فيها ايه؟ فيها خطه فلوس فبتدي تجيب لي ايه؟ فول شيء اخيرا لونها براون ماشين كار نيجي بعد كده في الكيوري ها في الكيوري ولا فرعات بيت جروب ولا ايه؟ راب دلوقتي يعني ايه راب؟ كل شيء بيجي حوالي ايه؟ 250 او 280 ماشي؟ شجعي انا بص لواحده بتاعتي من بيتي فاحنا بنقول لهم يجيبوا لنا ايه؟ الميه الطوبيه اللي هو بيوت الايه؟ الابريل. فيها داخل وجيتد واشد جوه جرافت اللي فيها ايه؟ الميه الطوبيه اللي هو بيوت الجبريل. احلى حاجه لونها برضه في ايه؟ فرنش. نيجي نستنى اللي هي ايه؟ عيونك. ما تبقاش شكلها سود ولا تقول شيء. لونها بلاك. ما تبقاش فيها ايه؟ فلوس منطق ايه؟ كفايه بوزات ده ولا ايه؟ فلوس سوبرات. انا بروجيت بقى ايه جروب تو براكتس دكتور دي ده نقطه شغال رابش بس في ايه جروب ايه اللي حواليه ده كده ايه اهي نيجي بقى كده ان يوريك في كريت اول دي دي ايه ابراهيم دونها ايه تاني دون بتاع نيجي بعد كده المرض. إذا نفسه تكريف بالنسبة للغول تلاقي ثلاث الشاشة والبيت هذا من الواقع الجنوبة بالإمارة. لو أنت بكنا عبارة من هذه الشريفة أقول صلاة الله بسيئة وين ما يجب فيها مختلفة إيه؟ عن بعض ما فيش كده أجناحة ولا ليه؟ نوين نوين ليه؟ لكي تكون إيه لما بص فكيف تكون إيه؟ هيك صورة وأجل هيك صورة وأجل ليه اللي هيك؟ ده نفسه كله الكاسم مضبوط من صورة بتاعه فيه ايه؟ تلاقي فيه وهو اخبر الناس وهم بعض وقت من فوق تلاقي فيه ايه رفض البنيه يعني ايه؟ بيه رخص بالنيه يعني رخصة وهو ايه؟ وان تجل بحط المرفع إذا تجل راح يقول ايه؟ طيب ويه جاني موجود بعدها ده هو ايه؟ بيه رخص راشد ففيه كل شيء تبقى بيه رخص ايه؟ راشد ده ما تقوله ايه؟ تعمله كانت في عشان يعمل ايه؟ يوجد مصبوعي إيه بلقاش فرق المرض بجانب بلقاش يبقى قوات راشر بلقى يتبقى إيه فرق صحايا توبريك نوزة توارك إيه دراسة قبلك إذا ما يتبقى إيه إيه دي مرض بس إذا مصبوعي مصبوعي نيجي بعد كده الصور جو بعد تبقى إيه دورت خطوة الجانب دباطن وبقى إيه بيج فرقوط دباطن دباطن بجانب صورة قول ايه؟ دوس قول مزدد بي اذا قول تبقى في الضوارد تبقى ايه؟ مرض المنزة تبقى ايه؟ مرضة تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ بروزور كوميسور كوليك من الصور بس في حاجة عشان تبقى في المعجة ايه؟ تبقى ايه؟ لطرم ايه؟ الريش من ايه؟ تبقى ايه؟ عليه مبلغ ايه؟ وثلاث ايه؟ ثلاث كم عارف تبقى عليه مبلغ ايه؟ الريش من ايه؟ تبقى بعد ايه؟ تبقى البطل بيكار معانا كبير من عشرة كبير من تجل رقم واحد بسرعة كبير من تجل رقم واحد بسرعة كبير دليل ايه شعر مرضى ايه لطر او بلورا ايه ليه تجل رقم ثمان ايه بسال ايه تجل رقم ثمان ممكن ايه جهة تايفون او لا ماشي ممكن ايه تايفون او لا وبليه دي نقوم بالبرد على مرة المرضى بتاعها هو عليه كوم ممكن ايه موجود او لا بجانب الديمة الرقم 8 هي اللي تقدر يكون تشتغل الاجراء عليه عن بعضها في ايه؟ بلاقي في تالتة موجودة او لا بلاقي في الكوم موجود او لا التالتة ده وقته ايه؟ يلتالي الفايكنج اللي هي بتحاجة اثناء تسع قرار ايه؟ النار طيب في النوع ده مفيش بلاقة يا جماعة بص مفيش مين سايد هذه اثناء تسع قرار ايه؟ بلاقي الفايكنج موجود على الدورة بتاع الديمة الرقم 8 ماشي يا جماعة الحاجات اللي مش فيها زوجهم هتلاقي فتحات على السجن التسليم طيب هتكون تلاقي في البوزيشن بتاع النظافة جوه المية الحاجات اللي فيها تليفون هتتعلق من التلج عشان تتنفس لها الجو والمية اللي مش فيها تليفون بتلاقي ناس سطح المية علشان الفرن بتاع الفرن دوت تروح تتعرض للنار دوت تتنفس عن طريق ماشي انا بتكلم عن النظافة بتاع النظافة كله هاجي اقول لك الفروق بين انواع المختلفة ماشي طيب تلاقي بعد كده في شعر موجود على الدرس لقد رأيت ماسك نقول لبس هنا ليه في شعر رجل معه اهو موجود هنا ليه؟ تلاقي في شعر في الحالة ده موجود فين؟ قريت لهم ده دوش لقد رأيت فوق أبدونا الكتب ده هو السبب ايه؟ هتبقى الضغط ده على بوك الماضي مش هنعمل ده ايه؟ هل ده عالم تاني؟ مرة ده عالم بيت الشعر قول عليه برميت ايه؟ ده هو برميت ايه؟ قول لك ايه الوفريشن طوال الصوم زي دوس مصر الأسد وحموك أسومنا نكتب في بعد كده تسيبه لما بتنع وفيه ايه؟ وده بس تاني مش فيها حاجة لو انا عشرة فيه او تسيبه تاجرنا تلاقي ده اربعة فيه تعمل وستسيبه بقى ايه؟ تلاقي ده هما ولا ايه؟ لايمين ريسن شعر بقى كده دي تمسكه في المية وقت لايمين ريسن نشوف الدروب هاي بدي احنا بعض الاثنين تانيين هو كنت وقيت ايه؟ والهنجل ده يا مولاني فوق ده فيو الناس الثالثة مفيش فيها ساكن. هتلاقي ايه؟ الساكن مش موجود. الاقي ايه؟ يحصل بنت هوريزونتالي افضل بنت فوق. فالبنت هوريزونتالي افضل بنت فوق. طيب نيجي بعد كده ايه؟ المكان بتاع الفايبر. تلاقي حاجة اللي ايه؟ الانوفيت موجود فين؟ على الفولتر بتاع السكن الكهربائي 8. الناس بتلاقي اللي ده موجود فين؟ جاي دروب سايكل. جاي ايه؟ السكن كونتيوب. نيجي النقطة اللي بعد كده. اللغة اللي انا قلت لك عليها. النقطة اللي ايه؟ بتصدر في الساكن. اللغة دي برودكشن او بيع عليها كده اللي عامل زي الرينج. توتالي بحيث ايه؟ الانوفيت. الناس بتقول لك رايك ده ايه؟ هو شيء برودكشن. تتفضل ايه؟ اللي انا قلت لك تعالى فوق مره في حاله ايه؟ اللي انا مش مربوط فيه يقول اسم الله ايه؟ يا تاني المنتشر في الميه الراجل الضد والضد التاني هات الجواب هنا مفيش سايكون هنا في سايكون في الكوري فانت رد وصلت في الكوري شرط وضد في حاله ايه؟ القريب. طيب النقطه اللي بعد كده هي ايه؟ النقطه اللي ايه؟ قلت لك كونفاشن هنا ايه؟ مكان السايكون هنا بقيت في على الضغط بتاع سيكونز الرقمية هنا بقيت السايكون. اول حاجة بتيجي نمبر من الضغط دي هنا على السيكونز الرقمية اللي هو على هاتف بتيجي كوم ماشي هنا جدا. لو بص حاجة دي حقري لو بص حاجة دي الكوايز مش موجود دي الى هو ليه الكوم ده كوم موجود يا نقري مش موجود دي موجود في الكوايز مش موجود دي مش موجود دي وبقى ايه وده كان بيجمع بعضها بيقول في حاجه اسمها الطيارات النيوز او الطيارات الترامب الفرق اللي جمعها بعضها لقيت حد بقى يمرس في ايه شكله فارن شوز فارن شوز الناس بتقول تراب في ايه تيوبر تسجيل تيوبر بتبقى رب وسنتر زي السايكون في حاله التيوبر بتبقى شورت وهو في حاله ايه ايه طيب فبالتالي تيوبر بتساوي تيوبر تورس واسمر تكون صورة تكون كبيرة أخرى صورة الرابل شكلهم فعلا شيء في حالة الرسل تبقى تنظر في حالة كل التغيير بس تكون بيبقى رب وصلنا في حالة يقبل تبقى في حالة الأيام البعض تتكلم كما شكرا تتكلم في اثنين في جديد اللي هو مرحب في بابل مدرمة تقليل على انها توريكش بتاعها في المرض الجوبة اللي احنا شفناها بتتحرك زي جيرتي ممكن حاضر على خبرية شاهد كيف مرحب او بقى دوانين بص كده ايه ايه تسمع طريقه اهو اللي هي ايه الجريد اللي هي اللي هو على ايه الثاني نيجي بقى كده البوردر بتاع النموذج البوردر بتاع ايه النموذج هو النموذج اهو يا جماعه فين ثلاثه من بيت البوردرين اللي هم ايه مرايا والدرايا ورقم طيب ثم تعرفوا ليها فروبوت بروم ايه فايروس مرايا ثانيا فروبوت بروم فايروس مين مين اذا نقلت هتلاقي كلمه المرايا بتاعت اليوم والدرايا بتاعت الدور والفايروس فايروس طب اكيد ده فايروس اذا كان النموذج الرقم مرايا بتاعت اليوم والدرايا بتاعت الدور والفايروس فايروس بالنسبة لمين؟ هتلاقوا شنو ايه؟ ملايا وفيرس، ملايا وفيرس، بعد كده ملايا وقمام، ملايا ودوس، يا تاني بالنسبة لمين هما دول صغيرين هتلاقوا ايه؟ الملايا بتاعت فيرس، ملايا بينهم ايه؟ ملايا بتاعت قمام وملايا بتاعت ايه؟ الدوس، خلاص؟ ده بالنسبة للبوتس بتاعت ايه؟ النموذج. المقارنة بتاعت معانا يا جماعة طويلة بس مهمة ليه؟ ما هي وجدت المقارنة كلها حلوة كده يبقى حاجة كده في نفس التيم وزي الفلوس. إنما بنروح جايب لك امتحان نقطة واحدة يبقى الطريق اللي بيقول لك الدكتور كويس جنبها حتة صغيرة كده ايه؟ تقعد تحكي الموضوع في الأرض والضرب والمعرفش كل الكلام ده ولا الهوا مالوش راجل. فاحنا بنبص على ايه؟ على ايه؟ انت بقى لو عملت ده بقى انت كده في موت واحد يبقى دي التجاره عشان تبقى ايه عارف دايما ده بتفكر تشوف ايه كان احيانا بقى لما تيجي تدور على الخطه ايه يبقى الخريطه دي كانت بتنتهي مجرد يا شيخ اذا انت خد بالك في الفيديو او تتغاضى عليها تقعد في الظروف الظروف مش معقوله كل الكلام ده يشتغل عليه ازاي يشتغل عليه نبص على المكتوبه ماشي مش مكتوبه هي مش ضرب مكتوبه في ايه شريحه فيها كده في الكلام بره مش ضربات هل هو الكنترول ميجر ده شوف مكتوب الكنترول ميجر ده جيم مكتوب كده فقط دوال ممكن اعمل ايه؟ لو تستنى الابلكيشن اما هو المفروض ايه؟ في كذا طريقه اول حاجه في بعض المدن من سيب فرد حاجه في البريد ايه؟ كان جاي تحطها في الميه تبدا تمر الاربعه طيب هو ده ممكن تربط بعض الحاجات اللي بتيجي ممكن الاثنين تربط حاجات الفرد والوش تبدا تدافع على حاجات الرزاق الموجوده في الميه ده ايه؟ بقول لك لو حاجه في البلد والكلام ده اللي مش مصاب بقى الشرب والحاجات اللي مش مهمه ممكن ايه؟ تروح لاقي حاجه ثالثه تجيب الهنا ماشي روحوا علشان ايه يعمل بالجنب ايه للطيران الصرفي وكده يسموه ايه سفوكيشن كده تروح جاي ايه عشان ما توصل كل شيء كده يعملها الجريش عن هواء خالص كده ايه خلاص ده بالنسبه للنوع الخامس اللي هو الابلكيشن اذا كان رمش بالميه بتصور الابلكيشن اللي هو بروجيكت تمويل الفني 10 ايمنت بيدخل فيه او اعمل جزء من الكارت او اعمل ايه ابلكيشن في ايه فروت اول Thank you.